ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. الذي يلتزم ويسلك الطريق إلى الله عز وجل سيكون ناصعا واضحا مع نفسه. أعجبتني كلمة في لحظة صدق قالها إنسان. قال: نفسي أعرف نفسي، أنا مش عارف أنا مين. هكذا قال أنا لا أعرف من أنا، أتمنى أن أعرف نفسي، أن أكتشفها، أن أعرف حقيقتها. أنا مع هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تجد شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. شر الناس الذي يأتي لهؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. اللهم إنا نسألك أن توجه وجهنا إليك. اللهم وفقنا لإسلام الوجهة لك. حين تلتزم وتتدين ستكون صريحا صادقا كما قالوا: كن واحدا لواحد على طريق واحد. استسلم لله على سبيل واحد. توجه وجهة واحدة، خلاص الحرام حرام، حرام في كل مكان، لأنك إنسان ملتزم. الحلال حلال، حلال أمام أي أحد. الفرض فرض أمام أي أحد في أي مكان. الممنوع ممنوع، الاختلاط ممنوع، حتى لو كانوا أقارب، حتى لو كانوا زملاء، حتى لو كانوا. قضية الاستسلام لله والالتزام بمنهج واحد. فأقم وجهك للدين القيم. نعم إنه دين قيم لا مثل له، لا عوج فيه، قيم. فكر في الالتزام لتكون صريحا مع ضميرك وصادقا مع نفسك، وتكون بوجهة واحدة لا نفاق فيها. وقل لله عز وجل: إليك أتيت كلما نادى.